إلا إذا وجد من يتوكأ عليه، وأن قوله في الحديث الماضي لأتوهما ولو حبوا وقع على طريق المبالغة. قال: ويمكن أن يقال معناه باب الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة. انتهى ملخصا كما في الفتح. وقال ابن رجب رحمه الله: قوله حد المريض ضبطه جماعة بالجيم المكسورة جد المريض، والمعنى اجتهاد المريض أن يشهد الجماعة. ومنهم من ضبطه بالحاء المهملة المفتوحة وفسره بالعزم والحرص، لكن المعنى الأول أقرب وهو الذي رجحه الحافظ رحمه الله تعالى، أي بيان درجة المرض التي يجوز للمرء أن يكلف نفسه الخروج معها، وما زاد على ذلك كان رخصة يترخص بها في ترك الجماعة. وقوله ولقد هممت إلى قوله لا يشهدون الصلاة، كل ذلك مشعر بأن المقصود حضورهم إلى جماعة المسجد، وأخذ منه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به من الأعلى. يعني الأصل أن يتقدم المرء ببيان العقوبة المترتبة على الفعل أو الترك قبل أن يعاق، وهذا موجود في القرآن الكريم وفي السنة النبوية كثير جدا. يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، كان ممكن يقال هنا إيه؟ هذا يكفي ولا لا يكفي؟ هذا يكفي في الزجر عن التعامل من الربا ولا لا؟ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا فعل أمر يدل على وجوب الإيه؟ ترك التعامل بالربا. وقدم الآية بمحفزين، أو صدر الآية بمحفزين، الأول الإيمان والثاني التقوى، لأن المرء إذا كان مؤمنا صادقا في إيمانه حمله إيمانه على فعل ما يطلب منه، وإذا بلغ مرتبة التقوى فيترتب على ذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فكان هذا يكفي. لكن مع هذا قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا ايه؟ تقدم بين يدي حصول العذاب بالتهديد بالعذاب، حتى إذا كان المرء على يقين من وقوع العقوبة التي هدد بها امتنع عن الإتيان بسببها. فهنا كذلك مثلا يقول: ولقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا كأنه بيقول: لو لم تستجيب لحضور الجماعة في المسجد لأفعلن بكم كذا وكذا وكذا. فإذا كان عندهم إيمان يحملهم على التصديق فسوف يجتنبون الأسباب التي تدعو إلى إيقاع العقوبة التي هددوا بها إيه؟ سلفا. نعم تفضل. والمرء على نفسه بصير، بمعنى أن هناك أحكام شرعية كثيرة علقت على ضمير المرء، هل بالفعل يقدر أو لا يقدر، هو الوحيد الذي يستطيع أن يقدر ذلك، لا سيما وإن تحمل الألم بيتفاوت من إنسان إلى آخر. فممكن واحد يكون درجة الألم عنده عالية جدا، ولكن عنده من الصبر والجلد والقوة قوة التحمل ما يجعله لا يشعر بما يشعر به آخر ليس في هذه الصفات. وكل الأمر إليه، والإنسان على نفسه بصير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهند امرأة أبي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، تركها لإيه؟ لضميره، فهي التي تحدد ما تحتاج إليه. فإن أخذت بإسراف الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك، ومرد العقوبة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك هنا، هل بالفعل المرء عنده من المرض ما يحول بينه وبين شهود الجماعة أم لا؟ هو اللي يقدر ذلك. فإن تساهل وتسامح واعتمد على أقل درجة من درجات المرض فالمسألة يعلمها الله تبارك وتعالى، ولذلك نحن لنا الحكم بالظاهر، أما ما عدا ذلك فالله عز وجل حسيب المرء فيه. أو طبعا الشيخ زكريا بيقول في آخر الآية اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يبقى قلنا الإيمان والتقوى، وبعدين إن كنتم مؤمنين، لا شك إن ده أيضا من المحفزات، ولكن يعني كما بدأت الآية بالإيمان ختمت بالإيمان، وكأنه يقول يعني إن كنتم مؤمنين حقا فسوف تجتنبون هذه الايه المعاملات الربوية ونحوها. فالحصل هنا ان الله تبارك وتعالى يتقدم بين يدي العذاب ببيانه والتهديد بوقوعه، من باب يعني كما هو مشهور على ألسنة العامة قد اعذر من انذر، قد اعذر من انذر، وهذا موجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعذر الله عز وجل الى رجل بلغ الستين، يعني خلاص انت مستني ايه؟ منتظر ماذا؟ منتظر الموت، فعذرك قد حصل. نعم. وقوله ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس، فيه ان الامام اذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس، وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم. لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يعاقب يعمل بالبينات لا بما أطلعه الله عز وجل عليه أو أخبره به. البينة إيه؟ الآن الصلاة أقيم له، فلم يعد هناك عذر للتخلف، فمن تخلف يستحق العقوبة، وتكون هذه إيه؟ بينة ظاهرة على استحقاق العقوبة. وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى من سمع النداء وهو في المسجد أن يخرج من المسجد حتى يصلي. طيب الآن أقيم للصلاة، وظاهر الكلام أنه أقيم لها والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، بدليل أنه هو هينيب واحد من الموجودين أو من الحضور ليصلي مكانه، ثم يخرج من المسجد وإيه؟ وينطلق إلى هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجماعة ليعاقبه. فهذا محل قوله أو وجه قوله جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر. وقال ابن دقيق أو قال ابن دقيق اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة، وهي تعتبر مسألة الباب اللي هي حكم صلاة الجماعة، فنركز فيها شوية لأن أنا أتيت بكل كلام ابن دقيق، وإما أن أعلق عليه وإما أن أقره. قال اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة، باعتبار ان الجماعة شرط في صحة الجمعة، يعني لم يقع خلاف الا خلاف شاذ في مسألة شرطية الجماعة لصلاة الجمعة، وبالتالي نحى هو صلاة الجمعة ايه جانبا لم يدخلها في الخلاف. فقيل سنة وهو قول الاكثرين، الا ان أنه قال ابن القيم رحمه الله إن الحنفية والمالكية يقولون هي سنة مؤكدة. أي كلام بين معكوفتين ده كلامي وفي الغالب بيكون مأخوذ من كلام الصنعاني بشيء من الإيضاح والبيان، يعني الكلام اللي بين معكوفتين ده مش كلام من ابن دقيق، ده تعليق على كلام ابن دقيق. نعم. إلا أنه قال ابن القيم إن الحنفية والمالكية يقولون هي سنة مؤكدة، لكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونها. قال فالخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة لا شرط لفظي. ليه؟ لأن اللي بيقول واجب بيرتب على ترك الواجب الإيه؟ الإثم واستحقاق العقوب. طيب هؤلاء مع أنهم يقولون إنها سنة مؤكدة فهم أيضا يرتبون نفس الإيه؟ الشيء على قولهم سنة مؤكدة، يعني اللي قال واجب ها رتب عليه الإثم واستحقاق العقوب، واللي قال سنة مؤكدة رتب عليه أيضا إيه؟ الإثم واستحقاق العقوبة. وإحنا بحثنا الآن في مسألة الإيه؟ ما يترتب على الحكم، سواء قلنا واجب أو قلنا سنة مؤكدة. فإذا اتفقوا على إن ترك الجماعة يترتب عليه الإثم واستحقاق العقوبة، يبقى هو هذا ما نبحث إيه؟ ما نبحث عنه، بخلاف ما لو قلنا إن صلاة الجماعة سنة، فينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى إن السنة ضد الفرض أو الواجب، وبالتالي لا عقوبة في تركها ولا لوم على تاركها. واضح؟ يقول هل الحنفية والمالكية هذا مصطلح بالنسبة لهم إن السنن المؤكدة يأثم تاركها في الغالب؟ في الغالب، في الغالب، غالب إطلاق كلمة سنة مؤكدة على الشيء تعني عندهم ها تأثيم التارك. نعم. لا مش قلت ما فيش لا شرط لفظ، انها واجبة لا شرط، بعد كده ايه الخلاف ده لفظ. وصلت ولا اشتاح؟ طيب يعني الخلاف بين من قالوا واجب ومن قالوا سنة مؤكدة خلاف لفظي مش شرط لفظي. لا خلاص الكلام خلص عند ايه؟ واجبة لا شرط. هذا الخلاف المحكي خلاف ايه؟ لفظي، لأن النتيجة واحدة. وضحت؟ طيب. وقيل فرض كفاية، وهو قول في مذهب الشافعي ومالك، لكن نص الشافعي كما في مختصر المزن، وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر. ومهم جدا يا جماعة إنك ترجع إلى قول الإمام في المسألة، لأنه ممكن يتسامح بعض أئمة المذهب في حكاية قول الإمام سماعا، يعني ويسمع إن الإمام قال كذا فيحكيها قولا له دون أن يرجع إلى أصل إيه؟ إلى أصل قوله. فظاهر كلام الشافعي رحمه الله إن صلاة الجماعة واجبة، لكن أكثر المحققين في المذهب على إن المذهب على الاستحباب، إنما هذا نص كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وقيل فرض على الأعيان، يبقى عندنا كم قول كده الآن؟ ها؟ ثلاثة؟ سنة مؤكدة على المصطلح الدارج إن السنة خلاف الواجب، ثم فرض كفاية إذا قام به طائفة سقط عن الباقين، ثم واجب أو فرض على الأعيان، يعني يلزم كل واحد لا عذر له أن يصلي فيه المسجد جماعة. وقد اختلفوا بعد ذلك، اللي هم مين اللي اختلفهم اللي قالوا فرض على الأعيان؟ فقيل شرط في صحة الصلاة وهو مروي عن داود، وقيل إنه رواية عن أحمد، يعني فرق بين الواجب أو الفرض على العين، الفرض على الأعيان والشرط إيه؟ ممكن تصح الصلاة بترك الإيه؟ الواجب، بخلاف الشرط فيلزم من عدمه العدم. والمعروف عنه أي عن أحمد لا فرض على لا هو وقيل فرض على الأعيان، يعني على كل معين مكلف خال من الأعذار، ده على الأعيان يعني على كل فرض بعينه، بخلاف من قول كفاية. كفاية يعني ايه؟ لو قلنا الآن مثلا، لو الشيخ زكي الآن قال عايزين اثنين يفلسوا المسجد، فقام اثنين خلاص كل الباقيين، فهذا قول فرض على الكفاية. أما على الأعيان يعني يلزم كل واحد بعينه، فينظر إلى ذات الفاعل، ينظر إلى ذات الفاعل. أما بالنسبة لفرض الكفاية بينظر إلى الفعل، من اللي قام به مش مهم، المهم إنه إيه اتعمل، بخلاف فرض العين فيلزم كل شخص بعينه. نعم. بعد ذلك اللي قالوا إنه فرض على الأعيان، منهم من قال شرط في صحة الصلاة، أي تبطل الصلاة بتركه، كداود الظاهري ورواية عن أحمد، والمعروف عن أحمد رحمه الله أنها فرض على الأعيان ولكنها ليست بشرط. فمن قال بأنها واجبة على الأعيان قد يحتج بهذا الحديث، فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض قائما بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قلت لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو مجموعة من الصحابة كانوا بيصلوا جماعة في المسجد ولا لا؟ طيب هيعاقب الآخرين ليه طالما إن فرض الكفاية حاصل بهؤلاء إيه الجماعة؟ فهذا في الحقيقة يرد على من قال بأنها فرض كفاية، لأن الكفاية كانت حصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في المسجد. نعم. وإن قيل إنها سنة فلا يقتل تارك السنن فيتعين أن تكون فرضا على الأعيان. هنا تارك السنة لا يحرق ولا يهدد به التحريك ولا لا، ده شأن السنة. السنة حتى لما عرفوها اللي هي ضد الواجب قالوا إنها إيه؟ ها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. طيب كيف هنا يهدد النبي صلى الله عليه وسلم تارك الشيء اللي حكم عليه بأنه سنة؟ هذا ليس معروفا في لسان الشرع. يعني هل مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه توعد من ترك السنن الرواتب ولا بيّن ثواب من فعلها؟ المعروف إن هو بيّن ثواب من فعلها، ولم يذكر قط إنه من تركها سيفعل به كذا وكذا أو سينال من العقوبة كذا وكذا. نعم. فشأن السنن الإثابة بالفعل وعدم العقوبة بالترك. نعم. قال طبعا ده شك بالأصل، وقد لا طبعا لو كلام الشافعي، لكن كلام الشافعي ليس صريحا في كونها واجبة، لكن لما أقول فلا أرخص في تركها، العلماء الكبار الأئمة كانوا يتورعون عن إطلاق ألفاظ فيها قطع في موضع الاختلاف. بمعنى ايه؟ ان الشافعي هنا لم يقل صلاة الجماعة واجبة، ولكن لما يقول لا أرخص زي ما يقول لا ينبغي، لا أحب أو نحو ذلك، تفهم منها ايه؟ افهم اللي تفهم. انا ممكن افهم منها انه يرى من طرف خفي الوجوب ولكنه لم يصرح به، فلا يصبح ان اقول ان الشافعي بيقول واجب لانه قال لا أرخص. واضح الكلام؟ فكلمة الرخصة في كلام العلماء ليس معناها الرخصة في كلام الأصوليين أو في لسان الشرع، لأن الرخصة في لسان الشرع تأتي ضد العزيمة، والعزيمة فيها إلزام، إنما الرخصة فيها إيه؟ ها؟ سعة أو توسيع على المكلف، لكن لا يلزم أن يلتزم الفقيه هذا المعنى عند تحدثه به. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما يقول مثلا، لا خلينا في الشافعي، الشافعي لما يقول أكره للرجل أن يتزوج ابنته من ماء الزنا، أكره للرجل أن يتزوج ابنته من ماء الزنا، رجل والعياذ بالله زنى بامرأة فأنجبت بنته، بنته ولا مش بنته؟ بنته، لأن الماء ماءه، فلما يقول أكره للرجل أن يتزوج ابنته من ماء الزنا، يجي واحد من علماء المذهب ويقول إيه؟ بالكراهة الاصطلاحية، يعني يجوز مع الكراهة. ابن القيم رحمه الله تعالى لما علق على هذه المسألة قال: ولا يليق بفقه الشافعي وورعه ونبله أن يذهب إلى هذا، ولكن أطلق لفظ الكراهة وأراد التحريم فهان اللفظ على من جاء بعده فحملوه على الكراهة الاصطلاحية، والكراهة الاصطلاحية حادثة وليست قديمة. يعني لو عندما نسمع قول الله تبارك وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، كل ذلك بعيد عليه، ده من أول الشرك، من أول الشرك. فكلمة مكروه باعتبار أن الله عز وجل يكرهه، لكن الأصوليون درجوا على تحديد معاني للألفاظ كالكراهة، الوجوب، استحباب، تحريم ونحو ذلك، فقالوا إن الواجب معناه كذا، كراهة معناها كذا، فلا يصلح أن نحاكم المتقدمين من العلماء أو نحاكم نصوص الشرع على إيه؟ مقتضى اصطلاحات الأصوليين الحادثة أو اللاحقة التي جاءت بعد هؤلاء الذين تكلموا بهذه الإيه؟ الألفاظ. حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: وأكره ما ذبح لي، سمعتش الكلام ده قبل كده؟ ذكروش كوكب كواكب، انت شايفين كواكب؟ عطارد ومشتري وايه؟ ها؟ هو دي. ولقول الله عز وجل: ها؟ وما أهل لغير الله به. لاحظ ان هو قال وأكره ما ذبح للزهر، كوكب المعروف. لقول الله عز وجل: وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، ها؟ مكروه ولا محرم؟ محرم. طيب، يبقى هنا عبر عنه بالكراهة لماذا؟ لأنهم كانوا يختارون من الألفاظ ألطفها وأقربها إلى الحسن من الكلام، واضح؟ فلا يصلح أن نقول، يبقى هنا الإمام أحمد بيقول إن ما ذبح لغير الله مكروه فقط، ما يصلحش هذا. فهنا الشافعي رحمه الله لما قال لا أرخص في تركها، كأنه بيعزم على المكلف أن يأتي بها من غير إلزام له، بيعزم عليه، يعني بيعزم يقول لك إيه؟ حقق علي واجب، يعني إيه؟ هو مش واجب ولا حاجة، لو جئتني أكرمتك وهذا حقك علي، هو حق؟ مش حق، أنا أعطيك حق الضيافة، لكن هل يلزم أن أبلغ بهذا الحق مرتبة الإكرام الزائد؟ لا، أعطيك بحسب ما يتيسر لي، هذا حقك علي. كوني أنا ألزمت نفسي بشيء، يبقى كأن الشافعي رحمه الله اختار للمكلف أن يأتي بصلاة الجماعة كاستحباب الخير له وتفضيل هذا على غيره، لكن لو قال صلاة الجماعة واجبة كان ريحنا من الأول، فكونه قال لا أرخص ليس معناها يلزمه، لا، وقد يكون من باب استحباب الخير ويعني التعبير بلفظ يؤدي إلى شحذ الهمة للفعل الأعلى والإتيان بالأفضل. يبقى هنا إن من قال إنها فرض كفاية مردود عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه كانوا يصلون في المسجد، ومن قال إنها سنة كيف يتفق القول بأنها سنة مع التهديد ب العقوبة وعقوبة شديدة وهي التحريق بالنار. قال: وقد اختلف في الجواب على هذا على وجوه فقيه، إن هذا في المنافقين، يعني هذا الوعيد وارد بحق وفي شأن المنافقين، ويشهد له ما جاء في الحديث الصحيح: لو يعلم أحدهم أن يجد عظما سمينا أو مرماتين، لو ما بين ضلفي الشاه من اللحم حسنتين، لو يعلم أحدهم أن يجد عظما سمينا، وفي لفظ عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهذه ليست صفة المؤمنين، لا سيما أكابرهم وهم الصحابة. وإن كانت في المنافقين كان التحريق للنفاق لا لترك الجماعة، فلا يتم الدليل، لكن يلزم من هذا إلغاء ما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم به. هو قال إيه؟ علق الحكم على ماذا؟ على النفاق ولا على التخلف عن صلاة الجماعة؟ يبقى كونها في المنافقين ولا في غير المنافقين، العبرة بما جعله النبي صلى الله عليه وسلم علة للحكم وعلق الحكم به. هو علق الحكم على التخلف عن صلاة الجماعة، ما علينا إذا كانوا منافقين أو غير منافقين. نعم هي صفة للمنافقين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على وصف، فالحكم يدور مع هذا الوصف وجودا وعدما. فلما علق الحكم على التخلف عن الجماعة علم أن هذا إيه؟ علة الحكم. فدعوى إن الحديث وارد في المنافقين لا تجدي شيئا. نعم، لكن يلزم من هذا إلغاء ما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم به، وهو التخلف عن الجماعة، واعتبار ما ألغاه وهو معاقبة المنافقين على نفاقهم، فهذا لم يقع منه صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على وصف أو على علة معينة وهي التخلف عن صلاة الجماعة، وما تعرضش بالمرة لأن العقوبة هذه مقررة لأجل الإيه؟ لأجل النفاق. يبقى لو اعتبرنا النفاق علة الحكم عملنا ايه؟ اعتبرنا ما ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم وألغينا ما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلنا العكس تماما، وهذا لا يليق. نعم، فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ أيوة، يعني يترتب على ذلك ايه؟ في فارق بين الخبر ان انا اتكلم عن اوصاف تتعلق بأناس، وإننا أعلق الحكم على شيء معين يتخلفون عن صلاة الجماعة. فالحكم معلق على هذا، كنهم منافقين هيأتي الكلام الرد عليها أقوى من ذلك إن شاء الله بعدين. قال بارك الله فيك، يعني هيأتي الكلام في هذه المسألة إن شاء الله. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد قيل إن هذا في المؤمنين، وأما المنافقون فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم عالما بطوياتهم، كما أنه لم يعترضهم في التخلف ولا عاتبهم معاتبة كعب وأصحابه من المؤمنين. قلت: ليس في هذا أن المنافقين لا يعاقبون في الدنيا على ذنوبهم، وإنما لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم على تخلفهم تخلفهم فين؟ في غزوة تبوك، مش تخلفهم عن الصلاة هنا، لأنهم اعتذروا بمعاذير اقتضت تخلفهم، وإن كانت باطلة في نفس الأمر فقبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، بخلاف كعب وصاحبيه فإنهم أقروا بأن تخلفهم لم يكن عن عذر، فلهذا عوقبوا. وأقول هذا، طبعا أقول هنا ده كلام مين؟ ها؟ لا، أنا قلت كلامي اللي بين معكوفتين، يبقى ده كلام، ما نرجع لكلام ابن دقيق. هذا وصل خلاص. قال: وأقول إن هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجبا على رسول الله. وأرجو الانتباه في هذه الجزئية لأن ترتب عليها أمور سأشير إليها الآن. وهذا إنما يلزم، أو هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يمتنع أن يعاقبهم بهذا التحريف، فيجب أن يكون الكلام في المؤمنين. ولنا أن نقول إن ترك عقاب المنافقين لا وعتابها، هي وعتابها، إن ترك عقاب المنافقين وعتابهم، إن ترك عقاب المنافقين وعتابهم كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيه، فعلى هذا لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤمنين، إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وليس في إعراضه عنهم بمجرده ما يدل على وجوب ذلك عليه. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قتل بعضهم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه يشعر بما ذكرناه في التخيير، لأنه لو كان يجب عليه ترك قتلهم لكان الجواب بذكر المانع الشرعي، وهو أنه لا يحل قتلهم، ومما يشهد لمن قال نعم لا يحل من الحلال يعني، ومما يشهد لمن قال إن ذلك في المنافقين عندي سياق الحديث من أوله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين. ووجه آخر في تقدير كونه في المنافقين أن يقول القائل هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق، أو هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق يدل على جواز، وتركه التحريق يدل على جواز هذا الترك، فإذا اجتمع جواز التحريق وجواز الترك في حق هؤلاء القوم وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق الله تعالى. خلاصة الكلام بيريد أن يقول إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن واجبا عليه أن يعاقب المنافقين على إيه؟ إحنا أمام أمرين، على نفاقهم أم على ذنوبهم؟ ها؟ اللي يلزمنا هنا العقوبة على النفاق ولا على الذنوب؟ على الذنوب، لأن التخلف عن صلاة الجماعة الآن ظاهره أنه إيه؟ ذنب. طيب كلامنا الآن ليس على معاقبة المنافقين على نفاقهم، إنما عقابهم على إيه؟ على ذنوبهم. طيب ده كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس بواجب؟ ليس بواجب لماذا؟ إيه؟ كيف يعاقب على الذنب؟ العقوبة الدنيوية، يعني ما عاقبش على الزنا وما عاقبش على شرب الخمر وما بالذنوب ولا بالذنوب؟ الذنوب المقرر عليها عقوبات دنيوية؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم مخير في إيقاع العقوبة بمن أتى بذنب يستوجبها أم واجب عليه إيقاع العقوبة؟ طيب فيها تفصيل بلا شك. نعم، يبقى دي الجزئية الأولى اللي أشار إليها ابن دقيق رحمه الله. الحاجة الثانية بقول إن كونه هم النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بالجائز، يبقى يجوز له إنه إيه؟ يعاقب. وكونه ترك يبقى لا يترك إلا إيه؟ الجائز. لكن هل يصلح أن يترك الواجب؟ يصلح؟ هنا بيت القصيدة. نعم يجوز أن يترك العقوبة التي هم بها إذا وجد سبب شرعي يبيح هذا الترك. هم، فكون هم يدل على جواز إيقاع العقوبة التي هم بها، لأنه لا يهم إلا بإيه؟ بجائز. كونه ترك يبقى لماذا ترك؟ لا بد أن ننظر إلى لماذا ترك، ومن خلال المفردات اللي هنسقها هنعرف إذا كان الهم هنا يستوي مع الترك أم الترك كان لسبب والهم كان واجب وما منعه من التنفيذ إلا إيه؟ أمر آخر. زي ما نقول إن المسببات تترتب على أسبابها متى؟ ها؟ إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، يبقى عندنا سبب العقوبة موجود اللي هو إيه؟ التخلف عن صلاة الجماعة. والشرط أيضا متوفر اللي هو إيه؟ ها؟ صلاحية هؤلاء لإيقاع العقوبة وصلاحية من يوقع العقوبة لإيقاعها اللي هو الإيه؟ الحاكم. لكن قد يوجد إيه؟ قد يوجد مانع، فيترتب الحكم على سببه ولا لا يترتب؟ لا يترتب، لا لوجود السبب ولكن لوجود الإيه؟ لوجود المانع. زي ما قلنا لكم قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى. طيب رجل معه مال بلغ نصابه، وجبت الزكاة ولا ما وجبتش؟ وجب، ولكن لما كان عليه دين يستغرق النصاب أو ينزل به عن حده الشرعي، ها، رفعت عنه الزكاة مع وجود النصاب. يبقى لماذا لم تجب عليه الزكاة؟ لتخلف السبب ولا لوجود المانع؟ لوجود المانع، واضح؟ طيب، قلت هذا الكلام متعقب من وجوه. أوله أن عقاب المنافقين لو كان جائزا لكان واجبا، إذ العقوبة لا تكون مستوية الطرفين، ودعوى التخيير تحتاج إلى دليل. هي لماذا سميت عقوبة؟ ده احنا بنقول الإباحة فيها استواء ايه؟ طرفين، يعني لا فعل والترك ناشئ، يعني لا ثواب ولا عقاب، ده معنى مستوية الطرفين، واضح كده؟ طيب فكيف يكون في عقوبة ونقول إباحة؟ لا يتفق أبدا وجود العقوبة مع الإباحة، ده القاعدة عندنا العقوبة على قدر الإساءة. وهل الإساءة تسمى إباحة؟ الإباحة يستوي فيها النفع والضر، يستوي فيها الإيه؟ الثواب والعقاب، لا فيها ثواب ولا فيها عقاب. يبقى هنا نقول مستوية في الطرفين، لكن مع وجود العقوبة يبقى ما نقدرش نقول ايه؟ باستواء الطرفين. والعقوبة دائما تكون لإساءة، اما ترك واجب واما فعل ايه؟ واما فعل محرم. واضح كده الكلام؟ طيب، دعوى ان النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين ايقاع العقوبة وعدم ايقاعها تحتاج الى دليل، لان الاصل ان هو ايه؟ حاكم وسلطان، يبقى يلزم ان يقيم سلطان الله عز وجل فين؟ في الارض، ويقوم على تطبيق احكام الله تبارك وتعالى الا ما استثني بدليل. يبقى لما نقول تخيير ما يبقاش تخيير مطلق، لكن ممكن يكون تخيير في باب والزام في ايه؟ في ابواب. واضح الكلام؟ لا، في العقوب، يعني قد يكون مخيرا في ايقاع العقوبة في باب، ولكن باعتباره امام ملزم في الأصل بإقام شرع الله وحد الله، بإقامة شرع الله وحد الله في أرض الله. تخيير في العقوبة، تخيير في إيقاع العقوبة، هل هو مخير في إيقاع العقوبة ولا غير مخير؟ الأصل إن هو غير مخير إلا فيما دل الدليل على تخييره فيه، وهو ما تعلق بحق نفسه كما سيأتي بيان. العقوبة تساوي إساءة، والإباحة ما فيش فائسة، لا ده حاجة تانية. قد نتكلم في الأصل الإباحة مستوية الطرفين، يبقى ما ينفعش ان احنا نقول ايه؟ عقوبة مع إباحة، لكن عقوبة مع إساءة يجوز اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. لكن لماذا لم يفعل؟ هو ده اللي يمنع من اتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل. يعني لو دي اجعلها في اليمن، لأن التحريق بالنار نسخ وأصبح ممنوعا إلى قيام الساعة، فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الآن. نعم. ثانيها، علم من أصول الشريعة أن النفاق لا عقوبة عليه في الدنيا أصلا، بل بظاهر الإسلام، بل بظاهر الإسلام صار لهم ما لأهل الإسلام وعليهم ما عليهم. فلو تقرر أنه في المنافقين لكان مثله في حق المسلمين، إذ عليهم ما عليهم. يعني لو قلنا إن العقوبة دي ها في حق المنافقين، يبقى إيه؟ هي أيضا في حق الإيه؟ المسلمين المؤمنين، لأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين بإيه؟ بإسلامهم الظاهر، والباطن مرده إلى الله عز وجل. إذ عليهم ما عليهم، فالقول بأن الحديث في المنافقين فقط لا يجدي نفعا، فإنه هم بمعاقبتهم على ترك الجماعة لا على النفاق، وذلك مشترك بينهم وبين المؤمنين. وعقوبة المنافقين التي يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها هي العقوبة على مجرد النفاق. لماذا؟ لأنه وكل سرائرهم إلى الله عز وجل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقيم الحدود ويوقع العقوبات إنما يكون مثله مثل أي حاكم يقضي بالبينة الظاهرة، أما إن يحكم بمقتضى ما أعلمه الله عز وجل فهذا ليس له ولا لغيره، لأنه كما قلنا يقبل الظاهر ويقبل الباطن إلى الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. والتخيير المدعى قد يكون فيما تعلق بحقه هو صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يملك حق المعاقبة عليه أو إسقاطها للمصلحة، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ثم إنه لا يدل على انحصار العلة فيه كما لا يخفى، وهيأتي إن شاء الله توجيه كلام نفس سلم لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لأن بعض الناس قال شيء أهو يبقى يجوز تعطيل الحدود الشرعية لمصلحة أكبر، وجعلوا المصلحة حاكمة على الشرع ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هيأتي الرد عليهم إن شاء الله. طيب، ثم إنه لا يدل على انحصار العلة فيه كما لا يخفى. ثالثا، أن قوله وتركه التحريق يدل على جواز هذا الترك، يحتمل أن الترك كان لانزجارهم وحضورهم الجماعات أو لسبب آخر كما سيأتي. يبقى هنا التعليق الثالث قوله وتركه التحريق يدل على جواز هذا الترك، يحتمل أن الترك كان لانزجارهم وحضورهم الجماعات أو لسبب آخر كما سيأتي. يعني مجرد الترك هنا لا يبنى عليه حكم حتى نعلم الايه الحامل على الترك، لماذا ترك كما قلت في البداية. ورابعها، أن قوله وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق الله تعالى، يقال فيه بل يكون إذا كان المانع شرعيا. وما من عقوبة ترك النبي صلى الله عليه وسلم إيقاعها بمستحقها تمشي ماشي من المنافقين إلا وقد ارتبط بها مانع حال دون إيقاعها، كما هو مبسوط في موضعه. وقد بين ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول هذا المانع بقول فالمنافقون كانوا يرضون المؤمنين بالأيمان الكاذبة وينكرون ما يقعون فيه من الكفر ونحوه ويحلفون أنهم لم يفعلوا، والبينة لم تكن تثبت على مقالاتهم، وربما سمعها منهم الرجل المؤمن الواحد أو المرأة أو الصبي فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحلفون بالله أنهم ما قالوها، ولا يتوفر من يكمل نصاب الشهادة معهم. ومثل هذا يتنزل على حد القذف المذكور في حادثة الإفك. الحقيقة حادثة الإفك ما كان ابن سلول ومن شيعه على الوقوع في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها يصرحون بالإفك، وإنما كانوا يقولون كلاما مغزاه الطعن على عائشة والوقوع في عرضه، لكن كلمة صريحة يمكن أن يقال إنها قد يستحق عليه ابن سلول أو غيره العقوبة، لا، يعني كانوا يتحرون الألفاظ التي يتكلمون به التي يفهم منها الطعن وليست إيه من الطعن الذي يبنى عليه حكم أو يقام به حد. نعم. طيب، ولا يقال إن القرآن قد شهد عليهم بذلك، لأن القرآن لم يعين أسماء. لأن القرآن لم يعين أسماء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين بأحكام الدنيا بما يعلمه عنهم بالغيب عن طريق الوحي، بل بما يظهرون أو يثبت عليهم بالبينة. ومن أجوبته أيضا قال: ما تقرر من أنه إذا اجتمع في الجريمة حقان، حق لله أو حق الله وحق آدميين، غلب في أحكام الدنيا حق الآدمي، فكان له أن يعفو، وذلك مثل القود، القصاص يعني، في القتل، ومن ذلك القذف الذي خاض فيه المنافقون. الحقيقة أنا عندي إن القذف حق الله عز وجل فيه غالب، وإيه الفاصل أو الحد الفاصل بين غلبة حق الله عز وجل وحق الأدم؟ الحقوق أربعة: حق خالص لله تبارك وتعالى، وحق خالص للأدم، حق خالص لله كالصلاة والحج والصوم ونحو ذلك العبادات، لا سيما العبادات غير معقولة المعنى، رحمكم الله، وحق خالص للأدم في مقابل حق الله تبارك وتعالى، مثل إيه؟ الديون ورد الأمانات والودائع ونحو ذلك. فيه حق مشترك بين الله تبارك وتعالى وبين العبد، وقد يكون غالب لله أو غالب للعبد. طيب، القتل حق مشترك لله عز وجل فيه جزء وللعبد فيه جزء، اللي هم أولياء الدم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يبقى له حق ولا ملوش فيه؟ له حق. طيب، اي الحقين اغلب؟ ها، والحق الادم، لان هو المفجوع بقتل وليه والمتضرر بقتله ونحو ذلك. لكن الله تبارك وتعالى لما وضع الضوابط والتشريعات التي تحفظ الدماء، ها، كان له في ذلك حق. يظهر هذا في كفارة القتل الخطأ، في حق للأدم وفي حق لله تبارك وتعالى. حق الأدم إيه؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فالتحرير ده حق الله تبارك وتعالى، والدية حق من؟ حق الآدمي. ولذلك بعض الناس بيتصور انه لو عفي عنه، عن القاتل الخطأ، لو عفي عنه او عفى عنه اولياء المقتول، يبقى ليس على الشلاء، ليس حق الله تبارك وتعالى اللي هي عتق الرقبة. طبعا ما فيش رقاب الان، يبقى في ايه؟ صيام شهرين متتابعين، ده ايه؟ تكفير لحق الله تبارك وتعالى. طيب، بالنسبة للقذف، العلماء اختلفوا أيهما أغلب، حق الله تبارك وتعالى ولا حق الإيه؟ العبد. ابن تيمية ظاهر كلامه الآن أنه بيرى أنه ده إيه؟ حق العبد، لأن المتضرر حق العبد أغلب، لأن المتضرر من المقذوف وأهله. طيب، لكن الحقيقة أنا أرى أن حق الله تبارك وتعالى غالب، لأن الجماعة كلها تتضرر بالقذف. لماذا؟ لأن الشيء الذي يتحرج منه بإشاعته يفقد ويضيع هذا التحرج، ولا لا؟ واحد ماشي مع مجموعة شباب، ما كان يجرؤ أن يتكلم بكلمة نابية، لكن لما سمع ده بيتكلم ده وده بيتكلم ده وده بيتكلم ده وده بيتكلم ده، اصبح الحرج اللي كان بيحول بينه وبين التلفظ بها ايه؟ زال خلاص، فتجده يتكلم به بعد ان كان يجد حرج غير عادي من سماعه. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. فلما يتقال ده فلانه بتعمل وفلانه بتعمل والبلد الفلانيه فيها بيوت دعاره وفي و و والاخره، لا يعني كل الناس كده، طب خليني مع الناس، وبالتالي ايه؟ ها، تنتهك الحرمات وتضيع العفة، ويصبح الفساد منتشرا، والله تبارك وتعالى لا يحب الفساد. طيب هنقول هنا، طب النبي صلى الله عليه وسلم لو حق الله تبارك وتعالى غالب يبقى يجب إقامة الايه؟ إقامة الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أقامش الحد. نعم لم يقم الحد لأنهم كما قلت ما كانوا يتكلمون كلاما صريحا في القدر، وإنما كانوا يعرضون. وإحنا الحدود تضرأ بالشبهات. لو أتى بابن سلول وقال له تعالى أنت بتقول كذا، لماذا تقوله؟ لا ما قصدت زوجتك. أهل أنا قلت عائشة فعلت الفاحشة، أو يعني صفوان بن المعطل فعل الفاحشة بعائشة؟ ما قلت هذا. ولكن أنا قلت رجل خلى بامرأة، هي الخلوة دي قد حصلت الخلوة ولا ما حصلتش؟ حصل. طب أنا ما قلتش غير كده، يبقى كيف يقوم عليه حد؟ من النار. هو يعني الشيخ زكي بيقول قوله ما سلم منها وما سلمت منه، من قبلة من مس من كذا، لكن هل فيه فاحشة؟ فهي ألفاظ فاضة لا يمكن أبدا أن تقف على حقيقة المراد منه، وبالتالي لا يمكن أن تكون عليه إيه؟ أن تكون عليه حد. فلهذا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهم، في حين أنه أقاموا على من؟ على المؤمنين الصادقين المعروف عنهم أنهم تكلموا صراحة، أو قامت البينة على تورطهم في هذا الإفك أو في هذا السوء. بلغني أذاه في أهلي، كلمة الأذى أيضا فضفاضة. هو أنا لما أقول ما سلمت منه وما سلم منها ده مش أذى ولا إيه؟ لما أقول امرأة نبيكم باتت مع رجل أو خلت برجل ده مش أذى؟ هو إذاء، ولكن أنا أتكلم الآن على هذا لفظ قذف يقام به الحد. القذف يقول فعلت الفاحش، فعلت كذا، كلمة صريحة لا تحتمل إلا معنى واحد، لأن الحدود تضرأ بالشبهات. أيوة، لأنهم كانوا يغارون غيرة شديدة جدا على أعراضهم، فكيف بعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى وإن لم يكن قذفا، مجرد التنويه بكلمة تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صحابته، إنهم كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم. حتى حسان بن ثابت اللي تورط في هذه المسألة كان يقول إيه؟ فإن أبي وأمي أو فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وطاء. فكيف يسكت سعد بن معاذ ولا غيره؟ سعد بن معاذ هذا كان عنده من الغيرة إلا لا يتخيل عقل. سعد بن معاذ ما كان يجرؤ واحد يتجوز زوجته ويطلقها. يعني عنده هكذا كانت العروبة عنده، هو طلع امرأة خلاص أصبحت واقف ممنوع حد يقرب له. فهو كان رجل سيء مطاع، يعني هو اللي قال لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفر، بحد السيف، مش هستنى بقى ان انا راح اقول له تعالى اشهد ومش شهود ومش عارف ايه، لا اجيب لي عبد سعيد. فده اللي يعني مجرد ما سمع الكلمة اذى، حتى لو كان اذى بكلمة بسب بكذا، فالمسألة ليس فيها لفظ صريح نقدر نقول يبنى عليه ايه حد، لان الحدود تضرأ بالشبهات. ثم ان كما ذكرت في الاول، اول مكان تعالى يا ابن سلول انت قلت كده، لا والله ما اقول اسم. طب يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ فهذا هو، لان كما قلت للاسف الشديد بعض الناس زي مثلا واحد زي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه السياسه الشرعيه، يعني وقع في خطا وخطر عظيم جدا لما قال انه لا مانع ان نهمل اقامه بعض الحدود لمصلحه اكبر، لئلا يقال عن الاسلام ان دين صفته ونعته وكذا وكذا، فنهمل بعض الحدود كما اهملها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا كلام. اما في مساله اليهوديه اللي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا ده حق النبي صلى الله عليه وسلم يستوفيه او ايه يعفو عنه. في المنافقين اللي كانوا يعني هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم من ابن حجر من علم، ايضا ايه مساله القتل ده حقه، اما ان يقضوا او ايه اما انه يستوفيه او يتركه. هذا حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الايه؟ الترك للتأليف لمصلحة التأليف، وقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يقولوا شوفوا بقى ايه ده، بيقتص نفسه، فبيقتل الناس اللي مجرد فكرهم او لمجرد ان فكروا في قتله. يبقى بيعمل ايه؟ بيغضب لنفسه، مش لم يوجه المسألة توجيها شرعيا، وانما سيقولون ايه؟ مصلحته، الثأر لنفسك. فانت جاي تحارب الثأر ولا بتثأر لنفسك؟ فهيبقى فيها ايه؟ طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، للطعن في الرسالة. فاختار المصلحة الاكبر، وهو مخير في هذا بين استيفاء الحكم او العفو عن الجاني. اي القضية فين الطعن الصريح؟ الايه؟ لا، هم يعني المؤمنون المنافقون نعم ارادوا من وراء الطعن في عائشة الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤمنون الذين تورطوا في المسألة كحسان بن ثابت وحمله بن جحش ونحو ذلك زلت اقدامهم، فهي معصية، ما اقدرش نقول كفر، لا هي معصية، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استتابهم خلاص اعترفوا بخطئهم واقيم الحد عليهم وخلصت المسألة، والحدود كفارات لأهله. فين القذف؟ لأنه بيشيع الفاحشة في الجماعة المسلمة كلها. أما القتل المتضرر واحد فقط اللي قتل وأولياء اللي قتل، فين المسألة في المجتمع كله؟ أما حق الله تبارك وتعالى فكما قلت ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فمن هنا بنقول إن القذف حق الله عز وجل فيه أغلب، لكن ابن تيمية رحمه الله كأنه بيرى إن حق الإيه؟ الآدمي فيه أغلب، ولهذا اعتذر عن عدم قتلهم بهذا الحق الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم ومن شأنه أن يستوفيه أو يعفو فيه. لا، إذا عفى خلاص، إذا عفى أولياء المقتول سقطت العقوبة الدنيوية، أما العقوبة الأخروية دي فما ردها إلى الله عز وجل، لا نعلم بها، قد يغفر له وقد لأنه سيسأل. هذا القاتل سيأتي، هذا المقتول سيأتي متعلقا برقبة القاتل يقول يا رب سل هذا فيما قتله، أتني لي ليه؟ طيب طيب احنا كلامنا صح، احنا كلامنا في القتل الخطأ غير القتل العمد، هذا الخطأ خلاص، لأن الأصل جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن جعلت الدية من باب جبر خاطر أولياء الميت ومساعدتهم على يعني تعويض ما فاتهم بقتل وليهم من أب أو ابن أو نحو ذلك. أيوة، ولكن ليس كانتشار الفاحشة. لماذا؟ لأن انتشار الفاحشة مسوغاته أسهل وأقرب، ولا لا؟ هل الخوض في الأعراض كالخوض في الدماء؟ هذا الذي جعلني أقول إن القذف حق الله عز وجل فيه غالب. أما القتل يعني نسبة القتل كان بالنسبة لو يعني نسبة القتل كان لو قورنت بنسبة الخوض في الأعراض، ما فيش نسبة أصلا، وبالتالي قلنا إن دي حق الله عز وجل فيها غالب، وده حق الآدمي فيها إيه؟ فيها غالب. طب لحظة كمل كلمة. هذا كلام ابن تيمية، والابن حزم رحمه الله كلام رائع في هذه المسألة في المحلى، ختمه بقوله ومن ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل من وجب عليه القتل من أصحابه فقد كفر وحل دمه وماله بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل ومخالفة الله تعالى، والله لقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الفضلاء المقطوع لهم بالإيمان والجنة، إذ وجب عليهم القتل كماعز والغامدية والجهينية رضي الله عنهم. فمن الباطل المتيقن والضلال البحت والفسوق المجرد بل من الكفر الصريح أن يعتقد أو يظن من هو مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل مسلمين فاضلين من أهل الجنة من أصحابه أشنع قتلة بالحجارة، ثم يعطل إقامة الحق الواجب في قتل المرتد على كافر يدري أنه ارتد، ثم لا يقنع بهذا حتى يصلي عليه ويستغفر له وهو يدري أنه كافر. وقد تقدم نهي الله تعالى له عن الاستغفار للكفار، ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن من دان بهذا واعتقده فإنه مشرك مرتد حلال الدم والمال، نبرأ إلى الله تعالى منه ومن ولايته. وكعادته رحمه الله تعالى في الشدة على المخالفين، وهذا حق، لأن لو قيل هذا الكلام أو تسرب هذا الكلام للمجتمع المسلم ضاعت الحدود، وأصبح النهاردة كل واحد ينادي بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. يا عم انت فين من شرع الله؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما طبقوش، صح ولا مش هو ده اللي هيتقال؟ ما هو لو سلمنا بالكلام اللي بيتقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اقامش الحدود على فلان وفلان، يعني اخ بيقول ايه اشكال حفظك الله الم يقتل وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من سبه، ما احنا قلنا هو مخير. يا جماعه فين الاشكال اللي هنا؟ فين الاشكال؟ هو مخير بين ان هو يستوفي حقه او يعفو فيه. فين الاشكال اللي هنا؟ مرة اختار القتل ومرة اختار العفو، ثم انه فين اصلا يبصر الامر بقتل من قتله؟ من فين؟ فين فين فين السائل؟ يعني هو لازم احنا الاول ايه اثبت العرش قبل ان تنقش. اين امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بقتل من سبه؟ وتقول لي محمد بن مسلمة، محمد بن مسلمة ما كانش بيسب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ده كان بيسب المسلمين والإسلام وبيشدد بنساء المسلمين ومصايب. كعب بن الأشرف أسوأ منه. أستغفر الله، محمد بن مسلمة إيه؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ده محمد بن مسلمة اللي قتل كعب بن الأشرف. نعم جزاكم الله خير. أستغفر الله العظيم. كعب بن الأشرف، وأيضا مين؟ أبو رافع، ومين تاني؟ كل هؤلاء ما كانوا يقعون في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يقعون في الأمة الإسلامية كلها، ولا لا؟ فبالتالي ليس عندنا ان واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ولو حصل يبقى هنقول هذا ايه حقه، استوفاه مرة وتركه ايه وتركه مرات فلا اشكال. يبقى هنا بنقول يا جماعة ان دعوة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على فلان او علان يبقى ده يبيح لنا عدم اقامة الحدود، لا، فارق كبير بين ان النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق الامر به شخصيا او يتعلق بالله عز وجل او بدين الله تبارك وتعالى، فليس له ان ايه فليس له ان يعفو، لان الاصل في الحاكم انه ايه ها ان يقيم شرع الله عز وجل واحكامه في ارضه جل وعلا. اذا كان الله تبارك وتعالى قال الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور، ولا لا؟ فكل ممكن في الارض يلزمه ان يقيم شرع الله تبارك وتعالى، فكيف يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اللي ضيع شرع الله؟ امال جاي يعمل ايه؟ شغلته صلى الله عليه وسلم مهمته وظيفته الرئيسيه ان هو يقيم شرع الله عز وجل في الارض، فين امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ ده المساله ليست اليه بل الى ربه جل وعلا الذي يقول له افعل فيقول سمعت واطعت. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا إيه؟ لا نفرق بين أحد ورسله، وقالوا سمعنا وأطعنا بما فيهم من. فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك حد من حدود الله أو حكم من أحكام الله عز وجل للمصلحة؟ وأي مصلحة هذه؟ أي مصلحة؟ تربو مصلحة إقامة الدين أو تزيد على مصلحة إقامة الدين. إذا كانت لأجل إقامة الشريعة سامح الشرع بإراقة الدماء وإزهاق النفوس، ولا لا؟ الجهاد، لماذا شرع الجهاد؟ ها؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب الجهاد ده أليس جهد النفس والمال ليدخل معركة هذه؟ هل يضمن أنه يغلب ولا ممكن يغلب؟ بس. ولذلك قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يبقى هنا لمصلحة إقامة الدين شرع الجهاد، مع أن الجهاد قد يأتي على الأموال والنفوس، بل لم يرضى الله عز وجل ثمنا للجنة دون بذل الإيه؟ النفوس والأموال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هيبيعوا أنفسهم وأموالهم فين؟ إلا إذا كان جهاد بالمال أو جهاد بالنفس. طيب هذا الجهاد على شدته وتعريضه النفوس للقتل إلا إنه مشروع، لماذا شرع؟ لمصلحة أكبر، وهي مصلحة إيه؟ إقامة الدين. ولذلك كل شيء يهون لأجل إقامة الدين، فكيف يقال الآن إنه لأجل المصلحة تعطل الأحكام أو الحدود الشرعية؟ هذا طبعا كلام لا يتفق مع أصول الشريعة بحال، بل يعني لو اعتقد القائل صحة ما يقول هذا ولم يكن الأمر يعني ملبس عليه فهو على خطر عظيم. نعم. لكن كما قلت يعني يقول هل بعد نزول براءة عائشة رضي الله تعالى عنها أقيم الحد على المنافقين؟ أبدا. لماذا؟ يعني كما قلت ما كانت تقوم عليهم البينة، ما كانت تثبت عليهم البينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قلت لا يقيم الحدود على الناس في الدنيا بما أخبره الله عز وجل عن الغيب، لأنه هو في هذه الحالة حاكم، والحاكم يحكم بالظاهر لا بما علمه عن الغيب. ها؟ هو مين اللي تولى كبره؟ ده احنا الى الان مختلفين مين اللي تولى كبره؟ عندك، لكن من الناس من قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى واكثر المفسرين عليه. ها؟ ثم ان قوله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب خير. بس هذا ما قاله الأخ وأنا جبته، بلغني أذاه في أهلي، هذا الأذى وصل إلى درجة القذف الذي ربط به الحكم أم إنه أذى عام مجرد قيل وقال كلام مش ممسوك؟ هو ده. فلا، خلاص الكلام يا جماعة الذي أريد أن أقطع به وأدين الله عز وجل به إنه لا يتصور بحال أن النبي صلى الله عليه وسلم عطل حكما شرعيا أو منع إقامة حد ثبت بحده، يعني توفرت في الشروط الشرعية لإقامة الحد والنبي صلى الله عليه وسلم يتركه؟ مستحيل، وقائل ذلك كافر إن كان يعتقد هذا، لأن كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ده نوديها فين؟ ها؟ وأن احكم، هذا أمر، أيوة. كيف يتصور مع هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف عن إقامة الحدود إذا ثبتت أو وجدت أسبابها وتوفرت شروطها وانتفت الموانع؟ هل يتصور هذا؟ هذا مستحيل. نعم. هم جمعوا بين سب النبي صلى الله عليه وسلم وبين نقض العهد فاستوجبوا الإخراج أو المقاتلة بالسببين معا، ثم إنه لو قاتلهم لسبه، أنا قلت هو مخير بين هذا وذاك، فإذا أخذ مرة بحكم وترك مرة حكم فهذا الأمر رجع إليه هو. يعني أنت الآن لك عندي 1000 جنيه بس هتصدق يعني، وقلت لي خلاص انا طريق خلاص، وممكن تقول لي ايه؟ اريد ال1000 جنيه، حقك ولا مش حقك؟ هل يلوم عليك احد لو قلت انا تركتهم لك، او يلومك لو طلبتني بهم؟ لانه حقك. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلق بحقه هو مخير بين استيفائه وبين العفو فيه. ماذا؟ من هؤلاء؟ تنسب مين؟ ها؟ الله عز وجل قال في حقهم ايه؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومع ذلك قال إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة. يبقى هنا المسألة متعلقة بحكم من أحكام الله تبارك وتعالى، لأنه قل أبالله وآياته ورسوله، واضح المسألة؟ يبقى هنا بنقول فارق بين مسألة تتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو تتعلق بحق الله. ما كان مرتبطا بحق الله تبارك وتعالى لا يجوز لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره أنه يفرط في إقامة الحد المرتبط به أو المبني عليه. هذا والله تعالى أعلم. لا. هو بيقول لفظة والله ما سلمت منه وما سلم منها ليست في الأحاديث المرفوعة التي في الصحيحين، إنما موجودة مشهورة في السير، ومعروف طبعا السير إن هي ملهاش إيه يعني خطام ولا زمام كما يقال. وقيل انها اسلمت. انا قلت الكلام ده يا جماعه. هل لو اسلمت يسقط الحد؟ لا يسقط الحد. يعني لو ارتكب كافر موجب حد واسلم، الاسلام لا يسقط حقوق العباد، لانه هو مسلم. لو فعل هذا وهو مسلم بيقوم عليه الحد ايضا. ولكن قصه المراه اللي سلمت النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول ان اللي موجود في السياق ايضا بين ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عفى لحقه، وانه لم يمت باثر السم مباشره كذلك الصحابي الذي كان معه. وقيل ان اولياء هذا الصحابي لما اسلمت هذه اليهوديه عفوا عنه. لكن كل هذا الكلام انما في الاخر عايزين نعرف القاعده العامه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك حدا الا لموجب اوجب هذا الترك، اما حق يتعلق به ورأى ان المصلحة انه يتركه ولا يستوفيه، او ان اولياء اصحاب هذا الحق ما طلبوش به او عفوا عن اللي استحق الحد. اما ما كان خاصا بحكم الله عز وجل فلا يقال ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه او فرط فيه، والا فهذا من اكبر قدح وطعن يمكن ان يوجه الى نبي الاسلام بل الى الدين كله. هيتقال لك بقى يعني بالمعنى الدارج كده خيار وفقوس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقيم الحدود على ناس ويتركها على ناس. طيب كيف يصح هذا مع كون النبي صلى الله عليه وسلم والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها؟ المسألة تتعلق بحق آخرين. اللي في ما احنا بنذكر هوت الناس قتلوا شر قتلة يا جماعة، اللي يقتل بالحجارة او يضرب بالحجارة حتى الموت، وصحابي جاء واعترف ب، فهل يقال ان ده يقام عليه الحد والتاني لا يقام عليه الحد، والمسألة متعلقة بحق الله؟ اظن المسألة اوضح من ان احنا نزيد فيها يعني. انا قلت هذا لا انا ما قلتش، انا ما قلتش يرجع يطالب، انا قلت مرة ممكن حقه يقول حقي اريده، وممكن يقول انا مش عايز منك حد، هل يلام على هذا او ذاك؟ هذا ما قلته بالضبط، هذا والله تعالى اعلم.